Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Fedeimen ve ebeden el-elsunu turattabu bi zikrillahi vel kulubu tatmainnu bi zikrillahi. Ve sekinetu tetenezzelu bi zikrillahi vel melaiketu kezalike vel rahmat. Ve şeyatinu tenhanisu bi zikrillahi. Derecatun tertefu hataya tuhattu. كل ذلك بذكر الله وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكذلك الأجور تثبت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا شكر موصول لإخواني الذين ساعدوننا حفظهم الله في إيصال هذا المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل وما توفيقي إلا بالله أبو خليل وحياك الله يا أبا خليل سؤاله هل يصح الوضوء من ماء البحر المالح؟ نعم ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فيصح الوضوء من ماء البحر وهو ماء صحة حديث من ذكر امرؤا شيئا ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم إلى آخره لا يصح حكم الإجازات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعية إذا كانت على غير المباشر يعني مثلا سماع دروس مسجلة لأحد المشايخ ثم نجتاز اختبار ومن نجح يجيزه ذلك الشيخ إجازة دراية ورواية بالسند المتصل إلى مؤلف ذلك الشيخ أقول يثبت هذا يثبت في الإجازة التي ستعطى أنه فعل كذا وكذا وكذا بالتفصيل القنوط في الفجر وتخصيص جزء من السجدة في فجر الجمعة القنوط في الفجر من المختلف فيه بين العلماء والعلماء يسعهم الخلاف في هذه المسألة والذي أختاره من أقوالهم أن ذلك يكون عند النوازل أما قراءة شيء من سورة السجدة إذا لم أستطع قراءتها كاملة فلا بأس بذلك يقول هل الطلاق عند المأذون فقط أم إذا قال الرجل لزوجته أن تطالق إذا قال الرجل لزوجته أن تطالق وقع الطلاق صحة حديث من ولي أمر عشرة الحديث إسناده صحيح ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وبعث يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه فكه عدله أو أرداه جوره نعم حكم الخروج مع الأصدقاء في وسط البلد لماذا تخرجون في وسط البلد السؤال هو بناء عليه يجاب يوجد شيخ يقدح في الألباني ويقول إنه ليس بفقيه ولا تبرأ ذمة من يتبع فتاواه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه ثرى في الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقاها من كثير مما شابه وهو عالم يجمع أيضا بين الفقه وبين الحديث وإن كانت له مفاريد شأنه شأن غيره من العلماء له مفاريد فقهية لا يوافق عليها كغيره من العلماء الذين لهم مفاريد فمن هذه المفاريد قوله الذي لا يوافق عليه بمنع الزكاة من عروض التجارة وقوله كذلك بمنع المرأة من لبس الثياب المحلق إلى غير ذلك من المسائل التي اجتهد فيها وجانبه الصواب اعتراض الزوج على التعدد مع إمكانية الزوج من القيام بالعدل وحقوق الزوجتين أية زوجة تعترض على التعدد لكن أذكرهن بأن النبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها أشكو من آلام شديدة في القدمين وصداع جامد في الرأس. ما معنى جامد؟ جامد صداع جامد. إذا كنت تقصد جامد يعني شديد، هل من دعاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فإذا كان بإمكانك أن تحتجم فهذا علاج طيب. وأيضا ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. ولا مانع أيضا أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حكم الخروج في وسط البلد للفسحة: إذا كانت الأماكن آمنة من الاختلاط، الأماكن آمنة من الاختلاط فلا بأس، إذا لم تكن هناك معاصي. حكم التاتو المؤقت وتركيب الرموش: أن الرموش فأراها من الوصل لقول النبي عليه، وتدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أفهم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما التاتو ما أعلم شيئا عن التاتو. يقول: ما حكما يقول إن الجنة ليست للمسلمين فقط؟ هذا شخص جاهل، فإن النبي قال: يا بلال أذن في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قد قالت عليه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حكم وضوء من لا يخلل الأصابع: وضوءه صحيح. هل لكم كتاب في العقيدة؟ نعم لنا كتاب في العقيدة: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ نعم يجوز. هل الكلام عن غير المسلم غيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما لم يكره. يقول: كفر ابن باز من لم يصلي الفجر في وقتها. لا نوافق الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في قضية تكفير تارك الصلاة على الإجمال، إنما لابد في تارك الصلاة على رأي الجمهور من العلماء من التفصيل. إذا كان تاركها تركها جحودا يكفر، أما إذا تركها تكاسلا لا يكفر. وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك، وبالله التوفيق. ثم حديث: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، يؤيد ذلك. التاتو رسم على الجسم مؤقت وليس بدائم مثل الوشم، يبقى الرسم على الجسم. الرسم على الجسم بجرم بشيء له سمك يمنع الوضوء، يمنع وصول الماء إلى الجسم، أم بشيء مثل الحناء الخفيف أو الكحل؟ إذا كان كالأخير فلا بأس به. ما المقصود بقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ في كفارة اليمين فيها قولان: القول الأول أن الأوسط الأفضل، مستنده قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. والقول الثاني أن أوسط بمعنى الطعام المتوسط، فإذا كنت تأكل لحما وبطاطس فالوسط سمك مثلا. حكما: لم يصم رمضان عمدا ما كفارة ذلك؟ عليه إعادة صيام الأيام التي أفطرها مع التوبة والعمل الصالح. وعليكم السلام يا عمرو الرفاعي عذال فنوش: ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ تلك بدعة، إذا كنت صليت الجمعة أجزأت عن الظهر. ما حكم ختام الإناث؟ جائز بين الاستحباب وبين الإباحة. حالتي الاقتصادية والصحية سيئة، ماذا أفعل؟ استغفر الله وَاسْأَلِ اللّٰهَ التَّوْف۪يقِ وَقُمْ اِمْشِ ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُمْ رِزْقِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَمَرْحَبًا بِكُمْ. مَا حُكْمُ الْاِعْجَازِ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ؟ لَا بُدَّ من التفصيل فيه. هناك أقوام دخلوا في هذا الباب وليسوا من أهله وحملوا آيات وأحاديث ما لا تحتمل. هناك أقوام عقلاء فضلاء يبحثون عن الثابت الصحيح ويوجهونه توجيها جيدا، فلا بد فيه من التفصيل. نسألك مجدي، بارك الله فيك وعافاك وجزاك الله خير يا محمد بن ناصر. حكم وضع البنت صورتها على الفيسبوك، أرى أن ذلك لا يجوز والله أعلم. سرقتني شغالة مبلغ 4500 جنيه وكان أمان عندي للزكاة، هل أخرجهم من مالي؟ أخرجهم من مالك. حكم من كشف بكرنيه التأمين لطفل آخر غير الموجود بالكرنيه، هذا غش. هل صيام يوم عاشوراء يغفر الكبائر؟ الكبائر أمرها موكول إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. قراءة القرآن تجوز بدون وضوء؟ لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل تعتبر نصف ساعة قبل صلاة الفجر قياما لليل؟ هي داخلة في قيام الليل، جزء من قيام الليل. ما حكم مال المغني إذا تاب وحسنت توبته؟ تصدق قدر الاستطاعة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. هل الإخوان خوارج؟ هذا سؤال حيرني لدرجة لا يعلمها إلا الله. الخوارج لهم أفكار كثيرة ولهم أصول يسيرون عليها، كالتكفير بالمعصية، لهم تفريعات كثيرة، ولا أرى أكثرها ينسحب على الإخوان المسلمين. هم الذي ينقم عليهم مسألة الجماعات، مسألة الجماعات لا نقر الجماعات بحال. أما هم كأفراد، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، شأنهم شأن غيرهم. نعمل بشركة طيران مضيف جوي تقدم الخمور، أنا ما بقدمش بس ممكن أرجعها مكانها، هل علي وزر؟ يعني هل أنت تختار إذا قالوا لك قدم تقول لن أقدم؟ إذا كنت كذلك فبالمرة قل لن أرجعها، ولا تحمل الخمر، لأن النبي قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتعها وحاملها والمحمولة إليها، لعن 10 أصناف. حكم الاحتفال بيوم عاشوراء بشيء مخصص من الأكل كالبيض وغيره لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليش ما في اتفاق بين علماء الأمة؟ لأن الناس كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا يختلفون في أفهامهم ويختلفون في تقواهم. هل المرأة المهجورة أكثر من سنتين عدة طلاق عند وقوعه؟ نعم، لا عدة طلاق. لديه وشم في يده، ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا. ما رأي في شيخ يقال له محمد المدخلي؟ لا أعرفه ولم أقرأ له كتابا ولم أسمع له خطبة. الزكاة عاشوراء لازم تصدق في وقتها؟ ما أعرف إن عاشوراء عليها زكاة. رجل يطلب العلم وأراد أن يتزوج، ما المانع له من أن يتزوج؟ ما حكم أن تخبئ المرأة المال دون علم زوجها مع العلم أنه في حالة احتياجه تعطيه منه؟ إذا كان الزوج سفيها وفعل ذلك المرأة فتشكر على هذا أنها ترشد المال حتى لا يقع في يد سفيه. زوج أعطى زوجته نقودا لتحفظها له ونسيها فصرفتها ولا يعلم، هل عليها وزر؟ ينظر لماذا صرفتها ولماذا أخفتها عنه. أحبكم الله يا أهل الجزائر، وإنما المؤمنون إخوة، حفظكم الله أينما تكونون. ما حكم ترك صلاة النهار بسبب دوام الليل؟ لا يجوز ذلك. ما حكم أخلف وعد الله وكيفية التكفير؟ فكفر كفارة يمين. هل يجوز التيمم للمرأة وهي جنب خوفا من المرض؟ نعم يجوز لها ذلك إذا أيقنت أنها ستمرض إذا توضأت. ما حكم حرق المصحف إذا كان ممزقا؟ لا بأس بذلك وقد حرق عثمان المصاحف ولله التوفيق. الصيام يبدأ الأربعاء وخميس ولا خميس وجمعة؟ يوم الصيام الذي عليه الأجر يوم عاشوراء يوم العاشر. وإن صمت يوم التاسع فحسن لقول النبي لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. نصيحة قبل الزواج، اختر الزوجة الصالحة، اختر الزوجة الصالحة من البيت الطيب، اختر الزوجة الصالحة من البيت الطيب. هل يجوز أن يقضى بالليل إذا نام عنه؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها ولا يعلم زوجها تأثم؟ من دعا رجلا، اسأل أسئلة محترمة يا فياض. ما وشكر الله لك يا أنجو. ما حكم أنقر قراءة متواترة مثل قرح؟ مش فاهم. مثل قرح بضم القاف؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس بضم القاف، أقصد ابن جرير الطبري. قل كل إنسان له زلات وله اجتهادات، ولكن إذا حصل إجماع فلا التفات إلى نفريد العلماء الذين خالفوا الإجماع. أخت عبد القادر غالي الغالي، ما حكم التهنئة بيوم عاشوراء؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لي بالأمس إن الوكيل يجوز له تأخير التقابض، إن اتفقت مع شخص على أجر معين سأخذه منه ولكن سيعطيني دولار وأعطيه ما يساويه بالجنيه المصري كما بالبنك، أم لابد أن أعطيه دولارا؟ السؤال مجمل، مش فاهم السؤال بالضبط. يعني في فارق بين أن يكون بيع عملة، بيع العملة يجب أن يكون يدا بيد، خذ وهات. أما إذا قلت لي خذ هذه الفلوس غيرها ولك عمولة، لك أجر الوكالة في التغيير، فلا بأس بذلك. هل كان النبي ينزل بركبتيه أم بيديه؟ كل الأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة. واختار الجمهور أثر عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بيديه، عفوا بركبتيه قبل يديه. يحيى العدوي يقول إن الصوت ضعيف فاركبوه. هل كان النبي عفوا ما حكم بيع الخفاش؟ لا بأس. هل كان ما حكم سماع الأغاني؟ الأغاني لابد فيها من التفصيل، هل مصحوبة بالموسيقى أم لا؟ الموسيقى محرمة، وهل كلماتها طيبة أم سيئة؟ وهل تشغل عن الصلوات أم لا؟ فلا بد فيها من التفصيل. حكم الوضوء لقراءة القرآن، ذلك شيء مستحب لكن ليس بواجب. لو أن إنسان فقد الذاكرة ثم تزوج، وبعد الزواج رجع ذاكرته ولم يتذكر أنه تزوج، فما حكم الزواج؟ يعني تزوج هو مجنون؟ من الذي زوجه هو مجنون؟ زوجه هو مجنون لا ينعقد، لكن إن كان وليه زوجه فيجوز للولي أن يزوج المجنون. يقول الصوت جيد، شكرا جزاك الله خيرا. كيف التحدي؟ عفوا الأخ نور سؤاله ذهب. هل أجر الصلاة في المساجد المجاورة للحرم نفس الجزاء؟ نعم، الصلاة في مكة كلها لها أجر الصلاة في الحرم المكي، وهذا رأي جمهور العلماء. هل ما يحدث في سوريا دليل على اقتراب الساعة؟ ألا من الأشرات الصغرى كثرة القتل، كثرة الهرج والهرج القتل القتل. وقت كانت وليت نفسها في عهد قرانها مع العلم أن أباها موجود لكن لا يعلم ولا يعم وخلو أخوان، لكنها رفضت يكون لها أولياء. فالحكم الزواج باطل، لا نكاح إلا بولي. رأيت في منامي، ليس المقام مقام تفسير المنامات، أولادي يدرسون في مدرسة خاصة وستنظم بمناسبة عاشوراء نشاطا للأطفال احتفالا بعاشوراء، تتخلله مخالفات شرعية. إذا كانت تتخلله مخالفات شرعية لا تذهب. حكم الاكتئاب، عفوا علاج الاكتئاب، ذكر الله. ما الأسئلة الأخوة الذين يطلبون إجابة أسئلتهم؟ من ترك صوم عاشوراء هل يأثم؟ لا يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا علي من الصيام يا رسول الله قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. حكم السفر لبلاد الكفار للسياحة، إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة ولن تقع عينك على مناظر محرمة فلا بأس، إذا كانت الأماكن آمنة. أما إذا كان فيها فساد فالله لا يحب الفساد. هل صلاة الضحى لها إقامة؟ ليس لصلاة الضحى إقامة. ما حكم التدخين وما حكم بيعه؟ التدخين حرام وبيعه حرام. صحة حديث حج عمرة تمة ضعيف. حكم أرباح العقارات وتكون بنسبة كبيرة ولا تقترب من رأس المال. حل الله البيع ما دامت آمنة من الغش لا بأس. ما حكم أجر قارئ القرآن في المآتم؟ رغم مكروها لأن هذا الصنيع لم يرد عن رسول الله بهذا التوصيف المذكور الآن. حكم المرأة حكم الله يوسع علينا وعليك. حكم بيع الدش ولوازمه. الآن عم الدين البلوى والإثم على من استعمله استعمالا سيئا. هل يجوز الزواج بنصرانية إذا رفضت الدخول في الإسلام؟ يجوز الزواج بها إذا كانت عفيفة. وقد قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتزوج حذيفة بن اليمان بيهودية فبلغاه أن عمر كره ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهم. حكم البنوك التي تسمى إسلامية، لا أعلم بنوكا إسلامية. قيام الليل يجوز قبل الساعة 12؟ نعم يجوز. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأثم من يدعو بسوء على من ظلمه؟ لا يأثم، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه، كان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. فالجهر بالسوء منه الدعاء على من ظلم. ما حكم تارك الصلاة تكاسلا كمرتكب لكبيرة؟ ما حكم النوم على جنابة؟ سئل النبي أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إذا كان صاحب الشغل يأكل من حقك، إذا سرقت منه، إذا سرقت بقدر حقك مرة أخذت بقدر حقك مرة، انصرف من العمل ولا تعيش طول حياتك حرامي. خلاص قل له أعطني حقي وأصر على أن تأخذ حقك، أعطيته وإلا انصرف. انصرف يعني خذ حقك وانصرف، لا تستمر تعمل حرامي. حكم وجوب صلاة الجمعة للمسافر المقيم لمدة شهر في العمل، مع العلم أن الصلاة تقام بين العمال، عليه أن يصليها عند الجمهور لأنه بعد 3 أيام يعتبر مقيما عند الجمهور. ما السؤال يا حامد؟ هل الرجل أن يطالب طليقته بدين ادعى انها تداينته اثناء فتره زواجهما وهو لا تذكر. لو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم واموالهم، ولكن البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. حكم حلق اللحيه اثم حرام. قراءه القران بالمقامات لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. صلاة السفر وجمع التقديم والتأخير كيف؟ صلي الظهر مع العصر في وقت الظهر وفي وقت العصر، صلي المغرب مع العشاء في وقت أحدهما، والتأخير في وقت العشاء أفضل مع المغرب. هل المسترقين المسترقين الذين يطلبون الرقية؟ نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية لهم. نرجو الجواب بالتفصيل عن سؤال التعامل مع البنوك الإسلامية. قلت لك لا أعلم بنوكا إسلامية، والكلام في شأنها يطول، والمعاملات التي تباشرها توضح ذلك الذي قلته لك. حكم الاحتفال بمولد النبي، لم يرد أن النبي احتفل بمولده. حكم المرأة التي لا تطيع زوجها، تأثم على الإجمال. أما التفصيل فلا بد من النظر في المسائل التي يأمرها بها. حكم صيام القضاء يوم عاشوراء، لا بأس لكن يفوتك أجر صوم يوم عاشوراء. ما حكم قول علي الحرام كفر كفارة يمين؟ هل تجب الإقامة في الصلاة الفريضة لوحدي؟ لا، الإقامة مستحبة ليست واجبة. الحجامة فعلها الرسول؟ نعم فعلها الرسول واحتجم وحث على الحجامة أيضا. علامات الساعة الكبرى هل دخلت؟ لم تدخل الآن. لا أجد من أصلي معه جماعة وأنا مطلقة، صلاتي مع بناتي دون سن 8 تحسب بأجل جماعة؟ أنت مأجورة. ما أدري هل أنت رجل ولا امرأة السائل؟ أبو زايد ولا أبو زياد؟ قلت لزوجتي علي الطلاق، مش أي حاجة على مزاجك تقدر تعمليها، عاوز أعرف الحكم. ما في حكم ولا لغو، لكن كفر كفارة يمين واخلص من هذه البلية التي وقعت فيها. ما حكم ان طلقت منه زوجته بالقاضي غصبا عنه؟ الطلاق واقع، طلاق القاضي واقع. هل السيدة عائشة طلقت الرسول؟ كان يأمر، كان اذا اشتكى ارقيه بالمعوذات وتضع يده على جسمه رجاء بركتها. زيارة قبور الاولياء، من هم الاولياء؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فزيارة القبور، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهل تجوز زيارة قبر الكافر؟ نعم تجوز زيارة قبر الكافر، لكن لا تدعو له بالمغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لا فلم يأذن لي. هل إنكار عذاب القبر ردة؟ لا، هو ضلال. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يحسن بطرقه، ونكات الأسانيد لا تخلو من مقال، إن كلمات الحق لها أجر عظيم. وللحديث بعض الشواهد. هل وردت أحاديث في فضل البطيخ؟ حديث ضعيفة لا تثبت بالموضوع. أطباء وصيادلة يعملون في مستشفى حكومي يقسمون العمل فيما بينهم على حضور 3 أيام وغياب 3 أيام أخرى. هنا قيود لا بد منها: أولا إذن المدير المباشر، الثاني عدم الإضرار بالمسلمين. ما حكم زواج أختي بدون ولي وهي ولية نفسها؟ زواجها باطل. عمارة لم تؤجر بعد، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كان صاحبها تاجر عقار وأعدها للبيع. عقوبة اليمين في محكمة كاذبا هذه كبيرة من الكبائر. كيف نقنع شخص بالدخول في الإسلام؟ يدعوه أن الله إله واحد أولا، ذكره بأن الله إله واحد وأنه لا يصلح أن يكون هناك إلهان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا قال إذا كان هناك إلهان، إله يريد أن يكرم زيدا والآخر يريد أن يهين زيدا، كلمة من التي تتحقق؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قلنا من طلق القاضي الطلاق واقع. صلاة المغرب والعشاء إذا لم أجهر بالقراءة هل الصلاة تصح؟ نعم تصح. هل يجوز الأخذ من اللحية لدواعي؟ انظر الدواعي. هل يجوز غمض العينين أثناء الصلاة؟ الأفضل ألا تغمض العينين، لأن تغمض العينين في الصلاة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الكفار يحاسبون وهم لا يعرفون شيئا عن الدين والإسلام؟ أمرهم من الله أمينة ويفعل ما يريد، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. حكم من ثبت الأسئلة نفسها. أختي لم تنجب أولاد لمدة 20 سنة، ماذا تفعل؟ تقول يا رب ولا تيأس من رحمة الله. الرجل الذي يتحدث مع النساء في الهاتف من أجل تبليغ الدعوة لا بد في أمره من التفصيل، إذا كان الكلام بما يرضي الله وبالأدب والاحترام والفتنة مأمونة لا بأس. أما أن يتعامل كالحمل الوديع وبعد ذلك يفتك بالنساء ويفتن بهن فلا. حكم قراءة القرآن على الأموات لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر. أجتدي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الإخوة وأيها الأخوات، وأن ينجينا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء. وما زلت أنصح نفسي وإخواني ببذل المزيد من الجهد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. لقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بفضل صوم يوم عاشوراء، فإن النبي قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. كذلك أحذر من المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها، وكذلك من المذاهب المريقة كالتكفير وكالتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء. وحفظك الله يا أخ نور بن محمد بن شعلان وإخوانك جميعا، وليد والأخ أسامة ومحمد منير، حفظكم الله أجمعين وسلمكم الله. أحبك الله يا سالم الذي أحببتنا فيه هذا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ختاما، لا يسعني دائما وأبدا إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمة الإسلام، ونسأله المزيد من الإيمان به والتصديق برسله، ونسأله المزيد من العلم النافع والعمل الصالح والقول الطيب والنوايا الصالحة. اللهم آمين. لا تفوتنكم الصلاة والسلام على رسولكم الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا تعبثن بكم السياسات، فالمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.